وما به ترتب المراد، فصحة وضدها الفساد، وثابت على خلاف الأصل فرخصة وقيدا بالسهل. والعلة الوصف الذي قد اقتضى حكما بهذا مبحث الحكم انقضى. وثانيا أدلة منها اختلف.